الحمد لله الذي توحد بالعظمة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أنقذنا الله به من الضلال، صلى الله عليه وعلى الصحب والآل إلى يوم المآل. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، قديما كانت العرب إذا أرادت سفرا أو زواجا أو شيئا من ذلك نفرت الطير الذي يكون أمامها أو في عشه وبيته، فإذا طار هذا الطير يمنة سرت وتفاءلت، وإذا طار هذا الطير يسرة وشمالا ساءها هذا الأمر فرجعت وتشاءمت. ومن هنا جاء تسمية هذا الأمر بالطير والتطير. كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بأسماء الأشخاص وأسماء الأزمنة والأمكنة، ويعتمدون في ذلك على الظنون والتخرصات والأوهام والخيالات، فتصدهم عن السفر أو عن الزواج أو عن الغزو أو عن التجارة أو التواصل مع بعضهم البعض. عباد الله، التشاؤم مرض نفسي وعقلي يؤول بصاحبه إلى القنوط، ويؤدي به إلى اليأس المدمر للصحة والبدن. التشاؤم عدو القرارات الناجحة، مدمر العلاقات الإنسانية والاجتماعية. المتشائمون هم خير من يخدم الأعداء، ولذلك نهى الإسلام بأوامره وتشريعاته ونواهيه، نهى عن الشؤم والطيرة والنحس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طيرة، والطيرة على من تطير، أي إثم التطير والنحس والتشاؤم وشؤم ما فيها من عاقبة ونتيجة على صاحبها المتطير. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب ووسائل الشرك والعياذ بالله، فيقول في كلمتين: الطيرة شرك. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الطيرة كلها، فيقول صلى الله عليه وسلم في لاءاته الستة، يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. نعم، لا عدوى. انتقال المرض من شخص إلى شخص ليس بسبب الفيروس نفسه، الأشياء لا تعدي بنفسها، ولكنها تعدي بتقدير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المسبب الحقيقي لانتقال العدوى. ولا هامة، كان العرب يتشاءمون من البوم، وهي الهامة، ويقولون: إذا حلت البومة على مكان فهو خراب. ولا صفر، وهذا هو الشهر الذي نحن فيه، كان العرب يتشاءمون بدخول شهر صفر، فلا يتزوجون ولا يسافرون ولا يتاجرون ولا يفعلون أي شيء فيه، فهي عطلة مدتها شهر. ولا نوء، كانوا يعتقدون أن لمطالع النجوم والأبراج والكواكب مسؤولية ذاتية عن هبوب الرياح ونزول الأمطار وتغير الأجواء، ولا ينسبونها لفاعلها الحقيقي وهو الله. ولا غول، وهذا من المضحك، كان أهل الجاهلية أحيانا يرون في سفرهم بفعل الشياطين أشياء على شكل أصوات مفزعة أو نار تنتقل من هنا وهناك، فيسمون هذه الحالة غول، فصاروا يعتقدون أن لهذا الغول شرا ونفعا ذاتيا كما أخبر الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معاشر المسلمين، شرعنا العظيم الحكيم نهانا عن إشاعة روح التشاؤم والنحس، ف في المجتمع وبأي صورة كانت. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر والأيام والليالي لي أجددها وأبليها. لا داعي لأن تسقط أسباب مشاكلك وفشلك وطلاقك وعطالتك عن العمل أن تلقيها على اليوم والساعة فتلعن اليوم والدهر. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، أعطوه جرعة أمل، لا تتشاءموا عنده وتقول نهاية مرضك هو الموت، لم يبق على موتك إلا عدة أيام، لا، نفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، يطيب نفسه. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس رحنا فيها، الأمة الإسلامية خلاص انتهى أمرها، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. توقع المكروه والدمار انعكاس لتلك النفسية التي يسكنها سوء الظن بالله، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الموحدين، وفي مقابل هذا الشرع الحكيم الرحيم يرشدنا إلى كيفية التخلص والوقاية من الشؤم وآثاره، فيأمرنا بالتوكل على الله ودعاء الله عز وجل بدل الالتفات إلى الطيرة والنحس والتشاؤم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة، أي لم يقدم على عمل أو وظيفة لأنه متشائم، فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ إذن ماذا نفعل إذا اضطررنا لأن نتشائم؟ وهذا أمر ربما طبيعي، ولكن على الإنسان أن يقاومه بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء جميلا حالة التشاؤم. قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الطير هو طير الله، والخير هو خير الله، ولا إله في الكون يحدث ويقدم ويؤخر وينزع الملك ويؤتي الملك إلا الله عز وجل. من خطر له شيء من هذا التطير فليمضي في طريقه ولا يلتفت إلى هذا الشيطان الأخرس. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله معاوية بن الحكم الصحابي الجليل هذا السؤال: يا رسول الله، منا رجال يتطيرون، منا رجال يتطيرون، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. اترك، الله سبحانه وتعالى أبدلنا محل التشاؤم والتردد والانقباض، أبدلنا الله شيئا خيرا من ذلك، صلاة الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة، أي طلب الخير، طلب الخير، ليس من البومة وليس من الرقم 13 ولا من صفر ولا من فك الفأل، إنما طلب الخير من الله في الأمور كلها، حتى كما يعلمنا السورة من القرآن. الشرع يحثنا على استدعاء التفاؤل والاستبشار حتى في أسماء الأشخاص. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قريبا لقيه شخص اسمه بريدة في 70 من قومه من قبيلة بني سهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: بريدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر، سلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: من بني من؟ قال: من بني سهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بكر، خرج سهمك يا أبا بكر. فقال هذا الرجل بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنت من؟ قال: أنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم وأسلم معه 70 من قومه. حثنا الشرع أخيرا على التفاؤل حتى في تفسير الأحلام. الأحلام والرؤى التي يراها الإنسان في منامه لا تفسرها إلا بالخير والفأل. يقول أنس: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن نافع. وعقبة بن نافع صحابي جليل. يقول: كأنني في بيت هذا الرجل. فأوتينا، أي أحضر إلينا، رطب من رطب بن طاب. ابن طاب رجل في المدينة مشهور برطبه. أنا جالس في دار عقبة وناس يأتوننا برطب من بستان هذا الرجل ابن طاب. فكيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأولت الرفعة لنا في الدنيا. اسمه عقبة بن رافع. رافع، الله سيرفعنا في الدنيا. طب عقبة، العاقبة لنا في الآخرة. طب رطب بن طاب، أي ديننا قد طاب. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وقو عزائمنا على الإيمان، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من أهل طاعتك ومن أهل السعادة والتفاؤل واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احرس بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله